أيها السادة، هذا موعدنا وهذه سهرتنا، وعلى المسرح الذي أسدل عليه الستار الآن ستقف أم كلثوم. ستقف ساعات تبذل من دمها ومن روحها ومن فنها، ساعات قد تكون فوق الطاقة وفوق القدرة، ورغم هذا فسيمضي الوقت سريعا، وسيحس الجمهور المتعطش، سيحس الجمهور المترقب أن عقارب الساعة تجري الليلة على غير العادة. أيها السادة، سيرفع الستار عن أم كلثوم بعد قليل لتقدم لكم أغنيتها الحبيبة رأي الحبيب. هذه الأغنية التي وضع كلماتها الأستاذ أحمد رامي، ولحنها ووضع موسيقاها الأستاذ محمد الأصبي. رفع الستار الآن ووقفت أم كلثوم ووراءها الفرقة الموسيقية، حيث تبدأ أغنية رأي الحبيب. Thank you. Oh, الأمل. Hola. هكذا أيها السادة تشدو أم كلثوم، وهكذا تهز بغنائها الرقيق وبألحانها العذبة نياط القلوب والأسماع. وكلما سمعت الأذن كلما هفت النفس وكلما ردت الروح. غنت أم كلثوم فكان لكلامها وغنائها رنة حبيبة، وكان لمعانيها شيئا يحسه الوجدان والعقل، واختلطت المعاني بالألحان، اختلط كل ذلك فكان مزيجا راقيا رائعا من الفن الرفيع. إن أم كلثوم أيها السادة لا تطرب الناس فحسب، إنها تفتح أمامهم وتفتح لهم آفاقا جديدة، آفاقا إنسانية رحبة. كأن نبرات صوتها المليء بالحيوية المليء بالحياة وبالجمال، كأنه يروي قصة الوجود ذاته وقصة الحياة نفسها. كنا مع أم كلثوم في أغنيتها رأي الحبيب من كلمات الأستاذ أحمد رامي ومن تلحين الأستاذ محمد الأصبجي. وسنمضي في هذا المكان في مسرح حديقة الأزبكية بقية سهرتنا مع أم كلثوم بعد أن نستمع إلى نشرة الأنباء من دار الإذاعة.